بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى فإما منا بعد وإما فداء. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم جنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وماء حميما فقطع أمرهم.

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن قوما غيركم ثم لا يجدوا